الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا

وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون سبحان الله عما يشركون Go back. سبحان الله عما يشركون السلام وهو العزيز الحكيم